نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اليوم نتحدث عن فصل التيمم. والتيمم لغة القصد، وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، طهارة ترابية، طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين. مسح الوجه واليدين يتمثل إما في ضربة واحدة أو ضربتين، يعني يدينا الاثنين هكذا بنضعهم على تراب الطاهر وهو ما يسمى بالصعيد، ثم نمسح الوجه. والضربة من الممكن أن نمسح بالوجه واليدين بضربة واحدة، ومن الممكن أن نمسح الوجه بضربة واليدين بضربة أخرى. كيف ذلك؟ يعني عندنا عندما نضرب اليدين على الصعيد الطاهر نمسح به الوجه سواء علق به تراب أم لم يعلق، المهم طالما وضعنا يدينا على الصعيد يبقى إذن يكفي. ومن الممكن أن ننفض التراب أيضا، يعني ممكن ننفض التراب باليدين. هذه ضربة على الوجه، وبنفس الضربة أيضا نمسح بها الشمال، هذه نمسح بها اليد اليمنى، واللي هو أيضا اليمنى نمسح بها اليسرى، نمسح بها اليسرى. من السنة أن نضرب ضربة للوجه وضربة لليدين. التراب اللي هو في اليد اليسرى نمسح به اليمنى، إلى هنا إلى هنا، يبقى إذن بقي التراب اللي هو في اليمنى نمسح به اليسرى، وبعد ذلك أيضا يعني بنشبك الأصابع هكذا. من الممكن أيضا أن نضرب ضربة واحدة نمسح بها الوجه، ورأي من الآراء يقول بدل من المرفق إذا للكوع، يعني نمسح هذا الكوع هكذا والثانية هكذا ونشبك اليدين، لكن المتعارف عليه أنه يكون إلى من؟ إلى المرفقين، يكون إلى المرفقين. و أرجو ما نجعلش الأسئلة للآخر، أي واحد تمر به حالة يسأل فيها يعني على الفور كما يقولون. لا، هي مرة واحدة ممكن تمسح بها الوجه واليدين، ومن الممكن أن تجعل السنة الضربة الثانية من السنة ضربة أولى للوجه والضربة الثانية تمسح بها اليدين هكذا. قالوا طبعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، وإحنا قلنا النية سابقا في فرائض الوضوء في الصلاة مثلا في الزكاة، قلنا لابد من النية، لابد من النية. وحكمه الوجوب، إيه حكم التيمم هذا؟ قال حكمه الوجوب لفاقد الماء، يعني متى فقد الماء فإنه واجب عليك أن تتيمم وتصلي حتى لا يدخل عليك وقت آخر، صلي وقتك الحاضر حتى لا يدخل عليك وقت آخر. حكمه الوجوب لفاقد الماء الكافي، قدر عندك شوية للشرب لا ما تتيممش بها، قدر أن أنت بذهابك إلى مكان، إلى بئر بعيد، وخفت أنك أنت الوقت سيضيع عنك مثلا كالفجر حتطلع عليك الشمس، يبقى لا، تيمم ثم صلي ولا تعيد بعد ذلك حتى لو وجدت الماء. لفقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل، أو فاقد القدرة على استعماله، فاقد القدرة على استعمال الماء، أنا مش قادر يعني أستعمل الماء، إما لمرض أو لعجز أو غير ذلك، فلي أتيمم، وهذا من السهل، هذا مكان الماء. دليله من الكتاب قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، مش الصعيد بتاعنا بتاع صعيد مصر، الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. طبعا هذا الصعيد كل شيء ممكن تتيمم عليه ما عدا الذهب والفضة، هذا منافي للفرض فلا يجوز لك أن تتيمم عليه. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أصابته جنابة ولا ماء. واحد أصابته جنابة ولم يجد الماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأجمعت على ذلك الأمة الإسلامية، ومن جحد التيمم فقد كفر، الذي يجحد التيمم فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه فرض من الكتاب والسنة والإجماع، فيعني ما يقولش لا أنا ما تيممش إلا إذا وجدت ماء، أو يقول لك لا، يعني بيجحد التيمم من أصله، فهذا كفر والعياذ بالله. متى فرض التيمم؟ التيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة، فرض التيمم في السنة السادسة من الهجرة. ومن خصائص هذه الأمة كأكل الغنائم اللي هي تؤخذ أو تكسب في الحروب، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غنائم في الحروب كان بيأخذها، والصلاة على الميت أيضا، فإنه يجوز لك أن تتيمم وتصلي على الميت. والوصية بالثلث كذلك في الأموال، دي من خصائص هذه الأمة، يعني زي ما في تيمم وهذا التيمم صالح، في كذلك أيضا الغنائم، في كذلك أيضا الصلاة على الميت، في وصية بتؤخذ بقدر ثلث المال لمن وصى، يعني واحد قبل أن يموت وصى بثلث ماله، في هذه الحالة لا بد من إخراج هذه الوصية، لا بد من إخراج هذه الوصية. هذه الأمة اختصت بهذه الأمور ولم تختص لغيرها من الأمم، يعني ما فيش تيمم في الأمم السابقة لا في التوراة ولا في الإنجيل، دي حاجة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش غنائم للأمم السابقة، هذه خاصية بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني ما فيش أحد من الأنبياء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقدم على معركة أو غزوة أو غير ذلك، فكان يعني لمسيرة شهر لقدام لسه حيكون بينه وبين العدو، فكان ينصر صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب، لا يوجد عنده رعب عندما يقدم على الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. طبعا هذه لم تكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أي جزء من الأرض طالما أنه طاهر تيمم منه وصلي، لغيره من السابقين كالتوراة والإنجيل وغير ذلك من الأمم السابقة لم يكن لهم هذا الشيء. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة كانت لهم صوامع، اليهود لهم صوامع يصلون فيها لا يصلي في غيرها. الإنجيل النصارى لهم كنائس يصلون فيها لا يصلون في غيرها. أما نحن فجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وقيل وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أي وقت حل عليك فيه تنزل، ما لقيتش ماء تتيمم وتصلي، في جبال، في السيارة، في الزراعة، في كنت راكبا على مركب، كل هذا لم يحل لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، انظر إلى التوسعة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم في الحروب لم تحل إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. كل نبي من الأنبياء له شفاعة، لكن عندما يأتون إليهم يوم القيامة كل منهم يقول إن لي تبعة، ما أقدرش أن أقابل، يعني أسأل رب الشفاعة، اذهبوا إلى محمد. كل واحد من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم جميعا عندما أسلى به من أبيه يوم الإسراء والمعراج، عندما عرج به من المسجد الأقصى إلى ما فوق سدرة المنتهى مر على الأنبياء، ما فيه نبي، وصلى بهم إماما أيضا بالمسجد الأقصى، ما فيه نبي من الأنبياء إلا وكانت له تبعة. ففي النهاية من الذي يكون له الشفاعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يسجد تحت العرش هو النبي، وأول من يرفع رأسه ويقال له اشفع، تشفع يا محمد، فإنه يشفع لهذه الأمة، فإنه يشفع لهذه الأمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة. وقد تعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كل واحد تعجل بدعوته في الدنيا. يعني عندما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، كل نبي كانت له دعوة على قومه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أوزي كثيرا، أوذي كثيرا، وضرب بالحجارة حتى أدميت قدماه، كان يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. كل اللي بيعمله في هذا، طول ما أنت يعني لست غاضبا علي يا الله لا أبالي به من ضرب وشتم وغير ذلك، فأنا لا أبالي بهذه الأمور طالما أنه ليس علي غضب منك يا الله. وبعث، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، وبعث إلى الناس عامة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عامة الناس، بعث إلى عامة الناس. أما الأنبياء قبله كان النبي منهم يبعث إلى قومه خاص، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى إذن لجميع من يعني كان معك إلى يوم أن تقوم الساعة، رحمة للعامة وليس للخاص. إيه حكمة مشروعية التيمم؟ قالوا لطف الله بعباده، لطف الله، الله يلطف بالعباد حتى لا يؤخر وقت الصلاة. أنت يعني زي ما احنا قلنا، حتى الأمم السابقة كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة كان يقطع الجزء اللي هو فيه النجاسة، لكن نحن لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتغسل هذا الموضع وبتصلي فيه. أيضا النجاسة إذا تعلقت بالأرض ووضع ومرت عليها الشمس فإنها تحرقها ويصبح المكان طاهرا، وتصلي فيه ولا شيء عليك في هذا. وليجمع بين التراب الذي هو مبدأ إيجادهم والماء الذي هو سبب حياتهم. التراب هو مبدأ الإيجاد، يعني الإنسان خلق من تراب، خلق من تراب، والماء الذي هو سبب لحياة الإنسان يعيش به إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. من موجبات التيمم فقد الماء الكافي للوضوء والغسل. أنا ما عنديش مية كافية أتوضأ منها وتكفي للشرب، يبقى إذن في هذه الحالة علي أتيمم. أتيمم لوقت الصلاة إن كان لم يكن بي جنابة، طب وإن كان جنابة أيضا فعلي أن أتيمم أيضا حتى أصلي به الوقت الذي أريده طالما لم يكن هناك ماء. فقد القدرة على استعماله، أيضا وجد الماء وجد الماء الذي أقدر على الوضوء منه والاغتسال منه، لكن فيه عجز، فيه مرض، فيه كذا، يبقى إذن في هذه الحالة التيمم يحل محله. الخائف باستعمال الماء حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برؤه. فيه واحد بيبقى مريض وعنده، يمكن التيمم سهل لكن الاغتسال صعب، في هذه الحالة عليه أن يتيمم ويصلي. طبعا الإنسان أدرى بنفسه، يعرف جسده إذا كان مريضا أو لا، والطبيب يكون أولى عندما يذهب إلى الطبيب يبين له أنه إذا كان قادر على استعمال الماء أو غير قادر على استعمال الماء. يعني القرينة توضح ذلك إما بإخبار الطبيب أو هو يكون عارف لحاله. في هذه الحالة فإنه يتيمم ولا يغتسل. ولذلك الرجل الذي أصابته جنابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حرب وكان البرد شديدا والماء باردا، فعندما اغتسل مات، فقال أهلكتموه حتى دعا دعوة أهلككم الله. يبقى إذن في هذه الحالة الإنسان إذا كان مريض لا يستعمل الماء. الخائف باستعمال الماء خروج الوقت، يعني أنا خايف إنه أنا لو رحت جبت مية، طبعا زمان ما كانش فيه حنفيات قدامنا ولا فيه وإلى آخره، بيروح يجيب مية من البير أو يروح يجيب مكان شوية، خايف إنه هو سيخرج الوقت ويأتي عليه وقت آخر. في هذه الحالة لك أن تتيمم وتصلي ولا تعيد مرة أخرى وصلاتك صحيحة. أيضا لا يصلي أحد بالتيمم فرضين، الوضوء غير التيمم، التيمم يصلي به فرضا واحدا ولو كان من مشترك الوقت. إيه مشترك الوقت؟ إحنا عندنا مشترك الوقت كالظهر والعصر، فهما من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر. المغرب والعشاء من مشتركتي الوقت، حياتي إن شاء الله في باب الصلاة ونوضحها أكثر. المغرب والعشاء من مشتركتي الوقت. لما إيه مشتركتي الوقت؟ يعني إنه الاثنين أنت بتجمعهم وتقصر فيهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك أيضا في المغرب والعشاء، وكذلك في المغرب والعشاء. إذن فالفرائض النية الصعيد الظاهر كل ما صعد على وجه الأرض كما ذكرنا، الضربة الأولى تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح والموالاة بين أجزائه، هذه هي الفرائض التي تكون في التيمم. فاقد الطهورين اللي هو الماء والصعيد، واحد فقد الاثنين، واحد فقد الاثنين، قالوا في هذه الحالة يعد كالمكره والمصلوب، واحد مكره على أنك لو صليت أفعل بك كذا، واحد صلبينه بحيث أنه لا يتحرك يمينا ولا شمالا، يقال في هذه الحالة يعد كالمكره والمصلوب ولا فلا يصلي. وقيل يؤديها بلا طهارة، وقيل يعني رأيين اثنين، قيل أنه يكون كالمكره والمصلوب فلا صلاة عليه، وقيل يؤديها بلا طهارة ويصلي ولا شيء عليه. تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح كما ذكرنا، ويجب نزع الخاتم. أما هناك في الوضوء احنا قلنا لا ينزع خاتمه، ولا في الاغتسال ينزع خاتمه، أما في التيمم لا بد من نزع الايه، من نزع الخاتم حتى ولو كان واسعا. تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح من صلاة أو مس مصحف أو قراءة أو غير ذلك من هذه الأشياء. وعلى هذا نقول أن التيمم لا يزيل الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يظل باق كما هو. جعلت التيمم أنا في هذه الحالة لاستباحة الصلاة، ولكن هل التيمم يزيل الحدث الأكبر كالجنابة وغيرها؟ لا يزيلها، ساعة ما يتوجد الماء يبقى إذن في هذه الحالة عليه أن يغتسل وبعد ذلك يتوضأ ويصلي صلاته المعتادة. يعني إذن التيمم لا يزيل الحدث الأكبر. في ترتيب للمسح من حيث السنن، سنن المسح، ترتيب المسح يعني من الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وتجديد الضربة لليدين كما قلنا احنا مرة واحدة ممكن تجدد له مرة ثانية، ونقل ما يتعلق بيديه من الغبار إلى الوجه، والله أعلم.